لأن بعض أهل العلم يقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على مؤنة التجهيز، لكن لعله يريد بكلمة سباقا أي في مذهب الحنابلة. نعم. طيب. الورثة سداد العين أنه يحل ولو كان يعني ما يسقط من شيء. نعم. يعني أليس هذا يعني يناسب قضاء حر؟ لأن المعروف الآن لما سداد اشترى سيارة أجله 5-6 ألف. نعم. عرضها 40. نعم. هذا هو غدا اليوم اشترى. نعم. وغدا ما. نعم. وأجله. ولم يوثق الورثة. طيب. يحل الدين كامل. لماذا؟ أليس يعني أليس واجب في ذمته 60 ألف؟ لكنها مؤجلة. ما يخل مؤجلة. يستبيد بالأجيل. إذا نقول وثق حقه. لأنه سيضيع. إذا قال أنا ما أنزل لكم ولا درهم واحد. خلوا يبقى. لكن وثقوا حقه. طيب شيخ يعني لو لم يوثق حقه. نعم. من أين سوف يستوفي دينه؟ من التركة. تركة آلاف من 60 ألف فقط. إذا مو بالتركة فهذه توفي. لا مو توفي، لأن الورثة لهم أن يتصرفوا فيها. كما ذكر المؤلف. الورثة الآن لهم أن يتصرفوا في التركة ببيع وشراء وغير ذلك. لكن الشيخ أليس الدين للمرسل أو الموثق. نعم. مقدم على التركة. نعم. أي ولهذا قلنا لا لا لا بد أن توثق لئلا يضيع حق. أما لا لا ما يمنعون لهم التصرف في عين التركة لأن الديون لم تتعلق بعين التركة في ذمة الميت. نعم ما ما ما ما تعلق بعين التركة مثل المرهون ما يقدر ما يقدر يتصرف فيه. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا في تسهيل الفرائض. نعم. التسلسل هذا. نعم. ثم آخر شيء إذا لم يقل الألف. هي بس الدين المرسل الحال، نتكلم عن المؤجل. الدين المرسل الحال، فالمؤجل إذا قيل لصاحبه سنعجل لك وضع، إن وافق فذاك، وإن لم يوافق فحقه باق، سواء في الحياة أو بعد الموت. نعم. كيف؟ يأتي الإنسان للبنك. أي بنك؟ بنك العقود. مو بنك العقاد. لا ليس العقاد. طيب. ويقول له أريد الأرض الفلانية في البيت الفلاني في موقع الفلاني ويعده بأن يشتريها منه بكذا وكذا. نعم. أكثر مما سيشتريها له البنك حالا. نعم. بصحيح. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. أولا فيه بيع ما لا يملك، والثاني محيل على الربا، بدل ما يقول أنا أقرضك قيمتها الآن وهي تساوي 40 ألفا أعطيك 40 ألف وتوفيها بعد سنة 60 ألف، هذه حيلة. نعم لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض 60 ألفا مؤجلة فلا بأس. ما يجوز وهو ما اشتراها. وقولهم لا انه لو شاء لردها نقول هذا مغالطه في الواقع، لان الذي جاء وعين الارض وقال اشتراها لي وبيعها على مؤجله مقسطه لا يمكن ان يدعها. ثم اذا تركها مثلا فان التاجر سوف يحترز منه ومن معاملته مره اخرى. ولذلك يذكر لي أن الذين يستعملون هذا إذا تراجع الذي اتفق معهم كتبوه بالقائمة السوداء بمعنى أنهم لا يعاملونه بعدها. نعم. لا هذا لا يجوز، هذا أشد منه. أولا لأنه باع شيئا مجهولا،

رشيد ولكنه يشتري أشياء ما لا داعي. أي نعم. يعني يشتري. افرض ان يشتري الدخان. غير الدخان المباحات. اي نعم. المباحات يشتري ما لا داعي. يعني مسرف. نعم. هذا رشيد. رشيد وبلغ. يعني تجد هذا الرجل اللي تذكر يستطيع كاسر وكاسر الناس وينازلهم ويحطهم في الثمن. هذا رشيد. السفير يجي على الدكان يقول كم هو هذا؟ يقول هذا بمئة ريال. يقول تفضل هذه وهو ما يسوي إلا خمسة ريال. فهمت؟ ولا يشري من المفرقعات، نعم، أو الصواريخ النارية هذه، أو يشتري نفطا ويحطه في إناء ويولعه، يقدر يتفرج على اللهب. نعم. الشيخ عبد الله. المكتوب قلنا له يقدر على أعيان المال، على أعيان ماله. نعم. فهل يصح أن يسقط الدين؟ أن يسقط دينه؟ أي لا يمكن. كل التبرع لا يجوز سواء دين ولا عين، لكن يشتري في ذمته لا بأس. نعم. الشيخ أحسن الله، هل يحجر على الأحمق؟ وش هو الأحمق؟ من الأحمق؟ الأحمق أو ما الأحمق؟ الأحمق سريع الغضب. سريع الغضب يعني سريع الانفعال، مثلا يطلب المال. لا لا لا لا يحجر عليه. لا يحسن. نعم. أحسن الله يا شيخ. نعم. بمناسبة ذكر الزكاة وأن الزكاة لا تدفع من الأموال. نعم. في قضاء دين. نعم. لكن أحسن الله إليك، مثلا رجل عنده سيارة لا تحمل إلا ثلاثة من أبنائه، فهل يدفع له من الزكاة ما يشتري به سيارة تحمل كامل أسرته كمن كان عددهم عشرة مثلا؟ إذا كان ضرورة لا بأس. هو يجيبه. إذا كان ضرورة لا بأس، شرط والضرورة أن لا يجد سيارة يستأجرها، فإن وجد بالأجرة فلا يعطى القيمة. مثلا الشيخ عنده داتسون. ها؟ داتسون. طيب. شيء قدام ثلاثة. طيب. لكن يمكن والحوض. الحوض يمكن يشيل السبع الباقين. كيف؟ يمكن يشيل السبع الباقين. زين الحمد لله. لكن يصعب أن يودي البنات المدارس للحوض. لا في الآن طريقة يحطون عليه كبوت ويمشي. طيب هذه لكن لكان أن تدري الآن السبب في هذا أن الزكاة يشاركه غيره فيها. كيف نشتري هذا السيارة والآخرين متي من الجوع؟ يعني بالمسألة لو أنه مبرة لا بأس. كما أنه مثل الفقير لو قال أنا ما عندي بيت الآن وبشتري بيت ب500,000 لي أنا وعيالي يلا يكفي، نقول لا ما يصير، نستأجر لك حتى يفرج الله لك. نعم. الوصي هل يمكن يعني من غير الأقرباء الميت؟ إيش؟ من غير الأقرباء الميت؟ أي نعم، لأن الأب مثلا قد يجد من هذا الرجل الذي ليس من أقاربه كفاية وأمانة أكثر من أقاربه، وهو في ذمته، ولا أظن أحدا يريد أن يولي على أولاده إلا من يرى أنه أنفع وأصلح. نعم. ما هو الضابط في من تلزم الشخص نفقته؟ نعم، الضابط في القرآن الكريم، وعلى الوارث مثل ذلك، كل من يرث شخصا فعليه نفقته، لكن بشروط معروفة، وهو غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. لو كان الإنسان زكاة وهناك فقير، لكن داخل هذا اللي عنده الزكاة يلا يكفي فقط. نعم. وهناك مثلا أو الضرع ضرع وصل. نعم. هل له أن يدفع زكاة؟ أي نعم، إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه فله أن يدفع إليها زكاته، سواء فرع أو أصل أو حاشي.